حاسد إذا حسد، حاسد إذا حسد، حاسد إذا حسد، حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللهم رب الناس، أذهب البأس، أذهب البأس، أذهب البأس، أشفي أنت الشافي، أشفي أنت الشافي، أشفي أنت الشافي، أشفي أنت الشافي، أشفي أنت الشافي، أشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك، لا شفاء إلا شفاءك، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك من شر كل نفس أو سحر ساحر. الله يشفيك من شر كل نفس أو سحر ساحر. الله يشفيك من شر كل نفس أو سحر ساحر. الله يشفيك من شر كل نفس أو سحر ساحر. الله يشفيك من شر كل نفس أو عمل عامل، أو عمل عامل. الله يشفيك من شر كل نفس أو عمل عامل، أو عمل عامل. الله يشفيك. اللهم طهر أجسادنا من عيون العائنين، ومن حسد الحاسدين، ومن تسلط وتلبس الجن والشياطين. اللهم طهر أجسادنا من عيون العائنين، ومن سحر السحارين، ومن سحر السحارين، ومن حسد الحاسدين، ومن تسلط وتلبس الجن والشياطين. اللهم طهر أجسادنا من عيون العائنين، من عيون العائنين، ومن حسد الحاسدين، ومن حسد الحاسدين، ومن سحر السحارين، ومن سحر السحارين، ومن تسلط وتلبس الجن والشياطين، ومن تسلط وتلبس الجن والشياطين، ومن تسلط وتلبس الجن والشياطين. اللهم أشفنا بشفاك، اللهم داونا بدواك، واغننا اللهم بفضلك عمن سواك، وارجع اللهم الصحة والعافية إلى ما كانت قبل المرض. اللهم ارجع الصحة والعافية إلى ما كانت قبل المرض. اللهم ارجع الصحة والعافية إلى ما كانت قبل السحر، إلى ما كانت قبل السحر، إلى ما كانت قبل العين، إلى ما كانت قبل الحسد. اللهم أشفنا وعافنا واعف عنا وارحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.